السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات شرح العقيدة السفارينية. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من المقدمة التي بدأ بها المصنف نظمه، وبدأ فيها بالبسملة وبالثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وكما ذكرنا أن هذه عادة المصنفين في نظومهم أو متونهم، يبدأ أولا بالثناء على الله عجل بما هو أهله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل أبيات المنظومة، وهذه الأبيات التي نشرع فيها. يقول المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بعد أن ذكر الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي بعد أن أثنيت على الله عز وجل أثني بذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فحقه مقدم على حق النفس، على حق الوالدين. ثم الصلاة والسلام سرمدا، سرمدا أي أبدا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في معناها تكلم العلماء، وحاصل ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أن الله عز وجل أن الله عز وجل أن الله يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بما هو أهله، أن الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، كما فسر ذلك أبو العالية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه وبالثناء عليه هي معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقول اللهم صل على محمد، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى بصفاته، وكذلك في صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن تدعو ربها عز وجل أن الله يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. ثم الصلاة والسلام، السلام في معناه أيضا حينما نقول اللهم سلم على النبي، أي اللهم سلم رسولك صلى الله عليه وسلم من كل آفة ومن كل عيب. والسلام على النبي كما ذكرنا أن ندعو ربنا أن يسلمه ربه من كل آفة، إما أن تكون آفة حسية أو آفة معنوية. الآفة الحسية أن الله يسلم، وكان هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أن الله يسلم نبيه من كل ما يضره في بدنه. وأما السلامة المعنوية أن الله عز وجل يسلم ويحفظ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينالها أحد بسوء. السلامة النبي صلى الله عليه وسلم سلامة في بدنه، وسلامة في شريعته وفي نهجه وما بعث به من الشرائع. ثم الصلاة والسلام على النبي سرمدة، ثم الصلاة والسلام سرمدة على النبي المصطفى كنز الهدى. على النبي، النبي قيل في أصل كلمة النبي من النبوء، وهو الارتفاع، من نبأ ينبو نبوة وهو الارتفاع، وذلك معلوم لارتفاع قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ارتفاع رتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في أصل النبوة من النبأ، لأن النبي ينبأ بوحي من السماء. إذن فأصل كلمة النون والباء والهمز إما تعود إلى الارتفاع، وإما تعود إلى النبأ الذي هو الخبر. على النبي المصطفى كنز الهدى. المصطفى، هل هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لم يثبت. وكما ذكرنا أن الأسماء لابد أن تكون بدليل. من سمى النبي صلى الله عليه وسلم باسم ما، يعني لابد أن يكون على ذلك فيه دليل. أما قول المصنف على النبي المصطفى، فالمصطفى هذا خبر وليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قد اصطفاه ربه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه ربه، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، أي من آل إبراهيم. وكذلك دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المصطفى. قال، والحديث عند مسلم والترمذي: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. قال: واصطفاني من بني هاشم. المصطفى كنز الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كنز عظيم، وكنزه إنما في الهدى، في الشرع، في النور الذي أرسل بي أبعث بي، ليس كنزا في ذهب ولا فضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العلماء ورثة الأنبياء. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث وفي الأثر الضعيف أن أبا هريرة لما دخل السوق رضي الله عنه فوجد الناس منشغلون بالبيع والشراء، فقال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده. فهرول الناس إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلقا للذكر والصلاة والقرآن. فلما عادوا إلى أبي هريرة يراجعوه في ذلك، قالوا: لم نجد شيئا يقسم سوى هذه الحلقات من الذكر والقرآن. فقال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر على ضعفه، ولكن المعنى صحيح، فإن الكنز الحقيقي الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إنما هو في ميراث النبوة في الكتاب والسنة. ثم قال المصنف: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، قال: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. أي كما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعونا ربنا عز وجل أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، فلا ننسى أن نصلي أيضا على الآل. الآل أصلها الأهل، معنى الآل اللي هم الأهل. وآل النبي ما المقصود بالآل؟ الآل إن ذكرت مع كلمة الآل الأتباع، قيل: اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، فيكون المراد بالآل هم الأقارب المؤمنون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، يكون المقصود بالآل هم الأهل، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أقاربه، ويدخل فيهم أيضا الزوجات لأنهم من أهل البيت. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما إذا ذكرت كلمة الآل فقط فيدخل فيها المؤمنون من قرابته وكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى حينما نقول اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، فيكون الآل هنا يختص بهم فقط قرابته، يدخل فيهم الزوجات. أما إذا قلنا اللهم صل على محمد وآله فقط، فيكون يدخل في ذلك قرابته وكل من اتبع هديه من المؤمنين إلى قيام الساعة. فهذا بحسب السياق، بحسب السياق. هنا المصنف لم يذكر الأتباع، إنما قال اللهم صل على، قال: وآله وصحبه. فيكون المقصود بالآل هنا قرابته وكل من اتبع هديه من المؤمنين. ففرق بين قولنا اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، وبين قولنا اللهم صل على محمد وآله. احنا في التشهد ايش نقول في التشهد؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهنا عند الانفراد كلمة الآل فقط كما ذكرنا يدخل القرابة وأيضا كل المؤمنين. قال: وآله وصحبه، أي أصحابه. ومعنى الصاحب كما نص عليه أهل المصطلح، الصحابي كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا التعريف كل لفظة فيه لها مدلول ولها مقصود. كل من اجتمع، لا نقول كل من رأى، لأن من الصحابة من كان كفيفا لا يرى كابن أم مكتوم. الصحابي كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هذا الصحابي حتى يكون صحابيا يكون قد اجتمع بالنبي بعد أن صار رسولا، وإلا فلو أن رجلا مثلا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يبعث، ثم أسلم هذا الرجل وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى مات، هذا يسمى مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. واضح كده؟ يبقى حتى يكون صحابيا لابد أن يكون قد رأى النبي بعد أن نبئ، والنبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لذلك حينما يلغز فيقال من أول من آمن من الرجال، يقال من أول من آمن من الرجال، يقال أول من آمن من الرجال بعد أن نبئ النبي هو ورقة، وأول من آمن به بعد أن أرسل هو الصديق أبو بكر الصديق الأمة. إذن نقول الصحابي كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهذا أيضا قيد مهم جدا، بمعنى لو أن رجلا كافرا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل، رآه مثلا في المدينة ولكن ما آمن به، ثم آمن هذا الرجل وما رأى النبي بعد ذلك بعد أن آمن، ما رآه بعد ذلك حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يكون صحابيا. ومات على ذلك، طبعا يشترط في الصحابي أن يموت على الإسلام، فلو ارتد رجل من الصحابة ومات على ردته فليس بصحابي، وإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهذا لا تنزع عنه رتبة الصحبة، فالعبرة بالخواتيم. قال المصنف معادن التقوى مع الأسرار. المعادن جمع معدن، المعدن أصل الشيء، أصل الشيء، فصحب النبي صلى الله عليه وسلم معادن التقوى، أي هم الذين اصطفاهم الله عز وجل لتكون فيهم خفايا العلوم والأخلاق وأصل العلم بدون تكلف وبدون تعمق، بل جعلهم الله عز وجل أمة وسطة بين الغلو وبين الجفو، فما نحى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منح الخوارج الذين غالوا في دماء المسلمين وفي أعراضهم، ولا منح أهل الرجاء الذين يعني تهاونوا في دينهم وخرجوا من أصول الدين بالمعتقدات الفاسدة، بل من الله عز وجل على صحابة النبي أن جعلهم أمة وسطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال المصنف وبعد، أي بعدما أثنيت على الله عز وجل بما هو أهله وصليت على النبي وآله وصحبه، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وهذا كلام لا شك فيه، أن التوحيد هو الأصل الذي تنبني عليه كافة العلوم، فهو كالجذع للشجرة، هو الأصل وما سواه فروع. وعلم التوحيد إنما اكتسب شرفه من موضوعه، علم التوحيد إنما اكتسب شرفه من موضوعه، فشرف العلم من شرف المعلوم. ولما كان علم التوحيد دالا على رب العزة صار هو أشرف العلوم. شرف العلم أي أي علم يعرف قدره من موضوعه، عمن يتكلم وفيما يتكلم، فعلم التوحيد يتكلم عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن توحيده بنوعيه، فعلم التوحيد إنما عرف شرفه وقدره لأنه دال على الملك سبحانه وتعالى. علم التوحيد هو أول العلوم التي أمرنا أن نتعلم أصولها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. علم التوحيد أمره عظيم، كل خطأ يقع المرء فيه في مسائل الفروع، في صلاة، في حج، في زكاة، فهذا أمره يمكن أن نتداركه. أما الخطأ في مسائل التوحيد فأمره عظيم، فالإنسان إذا وقع في خطأ من مسائل التوحيد كونه معذورا بجهل أو لا، هذه قضية أخرى، أمره إلى الله. ولكن الخطأ في مسائل التوحيد قد يخرجه من دين الله عز وجل، كما ذكرت كونه معذورا بجهل أو لا هذه قضية أخرى. فالخطأ في مسائل التوحيد ليس كالخطأ في غيرها من فروع العلم. قال وبعد: فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. ثم علل ذلك فقال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. معنى الكلام أن هذا العلم من أراد أن يتعلمه فلا بد أن يتعرض لفهمه وأن يسعى في تحصيله، بمعنى لا يعقل مثلا أن الإنسان يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني ولا يسعى للأخذ في الأسباب. هذا لو كان في أمور الدنيا لعده الناس غير عاقل، فكيف بطالب علم يدعو ربه أن يكون عالما ولم يسعى في تحصيل العلم؟ بل لابد أن يسعى في تحصيل هذا العلم، خاصة علم التوحيد. فالأصل في العلم التلقي، الأصل في العلم التلقي، ودليل هذا الأصل في قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذه الآية فيها دلالة على أن الأصل في العلم التلقي. فالمرء لا يجعل شيخه هو الكتاب، ولا يجعل شيخه هو دروس تلقاها على النت ووسائل الاتصال الحديثة، هذه كفرع. إنما الأصل أن يكون لك شيخ تسأل تشكل عليه، يختبرك، يقيس مستوى فهمك. كم من أناس يقول أحدهم انتهيت من كذا وكذا وكذا من الكتاب، فحينما نقول له ما معنى انتهيت من كذا وكذا يقول سمعت، نقول هذا فهم مغلوط. فمجرد السماع لدروس على صلى الله على النبي، فمجرد سماعك لسلاسل علمية هذا ليس انتهاء من هذه السلاسل، هذا ليس طلبا للعلم، هذا مجرد قد يعطيك ثقافة إسلامية لا أكثر ولا أقل. إنما العلم أن تسمع، أن تكتب، أن تختبر، أن تراجع شيخك، أن يسألك شيخك ليعلم مدى فهمك. فهذه الدروس مثلا عن النت ولا غيره هذه فرع، إنما الأصل فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الأصل في العلم التلقي، الأصل في العلم هو التلقي. فكم من أناس يمكثون سنوات، فحينما تسأله كم كتابا أنهيته يقول أنهيت مكتبة كاملة، يقول أنهيت المكتبة الشاملة مثلا، يظن أن الانتهاء هو مجرد السماع. وهذه مسألة فيها نظر كبير، فكم من فهوم كانت خاطئة، كم من فهوم كانت خاطئة. أصل مذهب الخوارج بني على فهم خاطئ. الخوارج لم يكونوا يعني مستدلين على منهجهم بأدلة من التوراة ولا من الإنجيل، إنما استدلوا على منهجهم بأدلة قرآنية وبأدلة نبوية، ولكن على طريقة وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفاته من الفهم السقيم. فالعيب ليس في النص وحاشاه، إنما العيب في الفهم. قال المصنف: لأنه أي التوحيد العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. ثم قال: ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. هنا المصنف بعد أن ذكر أن التوحيد من العلوم، بل هو أصل العلوم وأمها وإليه المرجع والمآب، ذكر أن هذا العلم أي علم التوحيد الذي ينبغي على الطالب أن يتعلمه ينقسم إلى الواجبات والمحالات والجائزات في حق الله. أولا نقول هناك تعقيبات، ولكن قبل التعقيبات على هذا البيت يعني نشرح معنى بإيجاز ما هو المقصود بالواجب في حق الله والمحال والجائز على مفهوم المصنف، وإلا فهذا الكلام فيه نظر. الواجب أولا، هذه لغة المتكلمة والفلاسفة، تقسيم التوحيد إلى الواجب والمحال والجائز في حق الله، هذه ليست من لغة السلف. لم يستخدم سلف الأمة هذه الألفاظ في حق الله، إنما استخدموا صفات الكمال، استخدموا نفي صفات النقص عن الله إلى كما سيأتي. المهم، ما هو المقصود بالواجب الذي يقصد المصنف؟ الواجب هو كل ما لا يتصور عدمه في الله، كل شيء لا نتصور عدمه، بمعنى صفات لا تنفك عن الله. مثلا وجود الله جل، وجوده، هل وجود الله هل هذا أمر يتصور عدمه؟ لا، وجود الله من الواجبات أي الأمور التي لا نتصور عدمها، بل لابد من أن يتصف الله بها. فكل ما لا يتصور عدمه هذا يندرج تحت الواجبات. مثلوا بذلك بوجود الله، بحياة الله، بعزة الله، بقدرة الله، بعلم الله، بحكمة الله، بعزة إلى آخر ذلك، وهي التي يعني والتي هي يسميها السنة الصفات الذاتية. السنة يسموها الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، لم يزل ولا يزال حيا عالما قديرا عزيزا قويا متينا قديرا سميعا بصيرا إلى آخر ذلك. فهذه الصفات لا يتصور عدمها. القسم الثاني على كلام المصنف المحال أو المستحيل، وهذا عكس القسم الأول. فالمستحيل أو المحال هو كل ما لا يتصور وجوده. يبقى الأولى القسم الأول لا يتصور إيه؟ عدمه، أي لا يتصور انتفاؤه. أما المحال أو المستحيل هو الذي لا يتصور، هو الذي لا يتصور وجوده، أي لا نتصور أن يتصف الله به. مثلا وجود شريك لله، وجود شريك لله هذا من المحالات، لا يتصور وجوده. الموت، العجز، الضعف، الإعياء، الجهل، النسيان، إذن هذا القسم يسميها للسنة الصفات الإيه؟ أهل السنة بيسموه الصفات السلبية، الصفات السلبية التي يجب علينا أن ننفيها عن الله عز وجل. والضابط هنا في الكلام عن المحالات في حق الله والواجبات، الضابط في ذلك أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله، وكل نقص فهذا من الممتنع في حق الله. إذن المصنف ذكر أقساما ثلاثة: المحال والواجب، ثم قال والجائز. الجائز هنا هذا القسم هو قسم بين القسمين السابقين. فالجائز قيل في تعريفه هو ما جاز وجوده وعدمه، ومثلوا لها ايه؟ بالصفات الاختياريه، كالنزول، كالاستواء، كالكلام باعتبار افراده وليس باعتبار اصله طبعا. فقالوا في تعريف الجائز هي الامور التي قد توجد وقد تنتفي، فقالوا ان نفيها لا يكون نقصا في حق الله، كما ان آسف قالوا أن في الحق الجائز قالوا أن انتفاءها لا يكون نقصا، كما أن وجودها لا يكون كمالا، بمعنى هي الصفات الاختيارية. مثلا قالوا مثلا خلق الله للأنهار، مثلا الله خلق الأنهار، هذه أمور الله عز وجل خلقها. قالوا لو قدرنا أن الله لم يخلقها، لو قدرنا أن الله لم يخلق الأنهار، هل سيكون هذا نقصا فيه؟ لا، لن يكون نقصا، فهذه أمور جائزة، فهذه يتصور عدمها، وفي حال عدمها لا يكون هذا نقصا في حق الله، هذا معنى الجائز. نقول يعني تعقيب على ما سبق. أولا كما ذكرنا أن هذه الاستعمالات بتقسيم التوحيد إلى محال وجائز وواجب، هذه استعمالات الفلاسفة المتكلمة، وهذا الكلام أي هذا التقسيم الذي استعمله الفلاسفة والمتكلمة هذا أولا فيه نوع من عدم تبيين المصطلحات، فيه ليس فيه الإظهار المعنى الحق، ليس فيه يعني وصف محدد لحقيقة التوحيد، بل هذا مثل هذا التقسيم كحال من يقول أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، ثم لم يبين العبارة، لأن مثلا كلمة أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل عيب ونقص، هذه العبارة من قال مثلا أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل نقص، هذه العبارة يقول بها الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وأهل السنة والإباضية والماترودية، هذه عبارة مشتركة، من يقول أن الله يوصف بكل عيب، آسف، أن الله يوصف بكل كمال وينزه عن كل عيب، هذه عبارة كلمة فضفاضة حمالة. فعند الأشاعرة مثلا أن إثبات الرؤية هذا من النقص فينزه الله عنه، عند المعتزلة أن إثبات الكلام من النقص الذي ينزه الله عنه، فهذه كلمة فضفاضة. لذلك ما ذكرنا أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام لم يكن من كلام السلف، وإنما من التقسيمات الفضفاضة التي حمالة ولا تبين الحق من الباطل. أيضا من التعقبات هنا أن المصنف بيقول واعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد. هنا المصنف حصر وقصر أن العلم الواجب على المكلف أن يتعلمه هو أن يتعلم التوحيد بأقسامه الثلاثة: الواجب والجائز والمحال. وهذا فيه تحجير وغلق للدائرة، فهذا الكلام حصر فيه العلم فقط أن الإنسان يتعلم الواجب والمحال والمجاز، وين توحيد الألوهية، وين توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الذي خرج من بابه ومن إغفاله الملحدون، توحيد الألوهية الذي أغفله أهل الشرك الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحصر العلم الواجب على المكلف أن يعلم هذه الثلاثة فقط، هذا تضييق لواسع. أيضا من التعقيبات في هذه المسألة تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، إلى واجب وجائز و إلى واجب وجائز ومحال. الأصح في ذلك لو تنزلنا مع المصنف على هذه الأقسام الثلاثة نقول الأقرب إلى الحق أنهم قسمان فقط، واجبات ومستحيلات. لما؟ لأن القسم الثالث هذا الذي هو سماه المصنف الأمور الجائزة، هذا حقيقي في حقيقته ليس واقعا في حق الله. بمعنى إيه؟ عايزين نفرق هنا يا جماعة بين الوقوع وبين الفرض العقلي. يعني أن تفترض بعقلك شيئا، هذا يفترق عن الشيء الذي وقع بالفعل، فليس كل ما يفرضه العقل يكون واقعا، والعكس صحيح، ليس كل ما يفرضه العقل من تصورات، فليس كل ما يفرضه العقل يكون إيه؟ قد وقع بالفعل، والعكس صحيح، بمعنى أن كل ما وقع فلا بد أن يكون موافقا للعقل الصحيح، وإلا فما من فعل من أفعال الله عز وجل إلا هو متعلق بحكمة وعليه. فأفعال الله عز وجل إما أن تكون موافقة للحكمة فتكون واجبة، وإما أن تكون غير موافقة للحكمة فتكون نقصا، فيكون هذا من قسم المحال، لأنه سيكون نقص والله ينزع عن كل نقص. أما التقسيم الثلاثي هذا الذي ذكره المصنف، هذا من جهة الفرض العقلي يمكن أن يقع، أما من جهة الوقوع فلا نسلم له. من جهة الوقوع الفعلي فهي فهما قسمان فقط، إما محال وإما واجب. لذلك كما ذكرنا نفرق بين أيضا متعلقات صفة الحكمة والقدرة. الأمر قد يكون جائزا من حيث القدرة، ولكن غير جائز من جهة الحكمة، بمعنى أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن هناك أمور ما قدرها الله لحكمة منه عز وجل. الله على كل شيء قدير، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله قادر على أن يجعل أصابع الإنسان كخف البعير، قادر على ذلك، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، ولكن الله لحكمته ولرحمته ما قدر ذلك. هناك من الأمور التي تكون في قدرة الله، بل كل شيء في قدرة الله، ولكن ما فعلها لحكمة منه عز وجل ولرحمة منه عز وجل. فيقيل لما لا نقول أن هناك أفعال جائزة في حق الله وندرك تحتها الأفعال الاختيارية كما هو اختيار المصنف؟ يعني إيه؟ لما نقول أن هذا التقسيم صحيح وأنه ثلاثي، ونقول أن الجائز ينزل تحته الأفعال الاختيارية كالنزول، كصفة الكلام، كالغضب، كالرضا، كالضحك؟ نقول الفعل الاختياري كالنزول، كالضحك، كالكلام، هذا إذا تعلق به حكمة، وكل أفعال الله بحكمة، فعندها ستكون من الواجبات وليس من الجائزات. ومرة تانية نقول أن أفعال الله عز وجل أفعاله اختيارية هي لحكمة وتتعلق بحكمة منه عز وجل، فلما تعلقت بحكمته صارت من الواجبات وليس من الجائزات، وإن لم تتعلق بحكمة كانت من المحالات. إذن فالأمر إلى هذين القسمين فقط. قال المصنف فنعود إلى النظم: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. المصنف هنا بيشير إلى أن مما درج عليه علماء الأمة أن ينظموا هذه المنظومات في نظم من باب التسهيل على طلاب العلم، من باب التسهيل على، والنظم والشعر، والشعر هذا يعني أنشده بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الشعراء كانوا ينشدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي ففي الجملة ما أنشد الشعر. فإن قيل في يوم الخندق أنشد النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، نقول من أنشد بيتا لا يسمى شاعرا، إنما الشاعر هو الذي يكون منشدا لأبيات لقصائد، أما الله فقد نزه نبيه عن ذلك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، بل وصف أعداء الله النبي بأنه شاعر، فنزه الله نبيه عن ذلك. لذلك من التعقيبات التي أخذت على الإمام الصنعاني لما نظم بلوغ المرام في أبيات شعرية، قالوا يعني أن هذا لا يليق، لأنه جعل الأحاديث النبوية في هيئة أبيات شعرية، والنبي نزه ربه عز وجل أن يكون شاعرا. إذا مما درج عليه السلف أن يضعوا هذه المنظومات لباب التسهيل كما قال المصنف بعدها، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. ثم قال: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذا خاتمة، وسميتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السادة الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجة ماحي الدجى الشيباني. هذه الأبيات خلاصتها أن المصنف بيقول أنني نظمت هذه المنظومة وسلكتها على عقيدة الأمة، على عقيدة قال نظمتها في عقد هذه الفرقة المرضية على اعتقاد الإمام الحنبلي إمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله. هنا أيضا من الأمور التي أخذت على المصنف أنه مع اعترافنا بقدر الإمام أحمد، أحمد رجل بأمة، رجل أحيا الله به الأمة، كما قال ابن المديني: إن الله نصر الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ولكن هنا حصر نهج الأمة ونسبته إلى أحمد فقط، هذا أيضا في تضييق لواسع وتحجيل لواسع، فإن هذه الأمة عقيدتها ليست مآلها إلى أحمد فقط، بل عقيدتها هي عقيدة النبي، عقيدة الصحابة، عقيدة القرون الفاضلة، وأحمد واحد من الأمة. فكما قال شيخ الإسلام، بيقول شيخ الإسلام إيه؟ بيقول: ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة والجماعة، قال: بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طائف أهل السنة، قال: بل يوجد في غيرهم زيادة من الإثبات ما لم يوجد عندهم، قال: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، قال: فإنه مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم. واضح كده؟ يبقى شخص بيقول إيه؟ بيقول أن هذه العقيدة، عقيدة هذه الأمة، ليس مآلها إلى أحمد أو إلى الشافعي، بل هي عقيدة الأمة بأكملها. السلف مبدأهم أصلهم من صحابة النبي، هؤلاء هم السلف. دوما نحن نقول إيه؟ السلفية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي ليس بفهم أحمد فقط ولا أبي حنيفة فقط ولا الشافعية فقط ولا مالك، بل بعقيدة هؤلاء مجتمعين. إذن هذا هو التعقيب الأول في ذلك، أنه أن الإمام حصر العقيدة الأمة في مقال أبي أحمد. التعقيب الثاني أيضا أن هذا القول من الإمام قد يكون مدخلا لأهل البدع إذا جاءتهم سنة عن السلف يقولون هذا قول أحمد خالف فيه الأمة. نقول لا، هذا ليس قول أحمد، بل قول أحمد اتبع فيه الأمة. فحصر أصول الاعتقاد إلى أحمد فقط سيكون مدخلا لأهل البدع الذين كلما صادفهم قولا لا يوافق أهواءهم قالوا هذا قول أحمد. نقول لا، ليس نعم قول أحمد، ولكن اتبع فيه سلف الأمة ولم ينفرد كما ذكر شيخ الإسلام أن ما قاله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم ينفردوا به، بل هو مذهب قديم عند الصحابة. وكما قال شيخ الإسلام أيضا أن الحنبلية لم ينفردوا بأصل إلا وماله إلى الأمة، بل عندهم مسائل لم يقولوا بها وقال بها سلف الأمة. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله موعدنا يوم الجمعة في نفس الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.